الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الكلام عن فرائض الوضوء، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. تكلمنا في الدرس الماضي عن أربعة من هذه الفروض، وتوقفنا عند الفرضين الأخيرين من فروض الوضوء، وهما الترتيب والموالاة. المقصود بالترتيب هنا ترتيب الأعضاء الأربعة التي جاء ذكرها مرتبة في كتاب الله تعالى على الترتيب الوارد في القرآن الكريم. الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس والرجلان إلى الكعبين، وهي الأعضاء الأربعة الواردة في الآية الكريمة في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا يذكر أن الترتيب من فروض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية كذلك، أن الترتيب فرض، وأن من نكس وضوءه عامدا أو ناسيا لم يجزئه الوضوء وتبطل الصلاة التي صليت بالوضوء المنكس المختل الترتيب. فقالوا الترتيب من فروض الوضوء، وإذا أخل بهذا الترتيب سواء كان عامدا أو ناسيا بطل وضوءه ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء الذي فيه إخلال بالترتيب. وحجة الشافعية والحنابلة على ذلك، حجتهم أن الله تعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة، أن الله تعالى أمر بالوضوء وأمر بالوضوء بهذا الترتيب المذكور في الآية الكريمة. وكذلك قالوا إن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، فلو لم يكن الترتيب مراعا في الوضوء لجمعت المغسولات ثم ذكر الممسوح. يعني الله تعالى لما ذكر أعضاء الوضوء فذكر عضوين مغسولين وهما الوجه واليدان، ويغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم جاء ذكر عضو ممسوح وهو الرأس، قالوا امسحوا برؤوسكم، ثم بعد ذلك جاء ذكر عضو مغسول وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا ما أدخل الممسوح بين المغسولات إلا لوجوب الترتيب. لكن في الحقيقة الفريق الآخر الذي لا يرى وجوب الترتيب وهم الحنفية والمالكية يقولون يعني إن إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب مراعا، لكن درجة هذه المراعاة يعني هي استحباب أو وجوب هذا يعني لا يفيدها هذا الدليل. يعني إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على أن هذا الترتيب مراد، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرتب الوضوء بهذا الترتيب، لكن هل هذا على سبيل الاستحباب والندب أو على سبيل الوجوب؟ فيعني لا يكفي هذا الدليل. دليل آخر للشافعية والحنابلة على وجوب الترتيب هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء مرتبا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا بهذا الترتيب، وقالوا يعني لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك هذا الترتيب أو أخل به، فدل ذلك على أن هذا الترتيب واجب. قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا إيه بيان للأوامر المجملة بالوضوء، وهذا يعني يفيد الوجوب، وإلا يعني لأن من القواعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل الأمر الوارد في القرآن فيكون فعله هنا واجبا، إلا أن تقوم قرينة يعني أو يقوم دليل يدل على أنه ليس بواجب. فقالوا الله تعالى أمر بالوضوء في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، يعني الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء في كتابه الكريم وهو أمر بالوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم في فعله بيّن ذلك بأن توضأ مرتبا طيلة حياته، فدل ذلك على وجوب الترتيب. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الصلاة لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهذا الحديث رواه ابن السكن في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. طيب هذه النقطة أيضا محل نقاش من الفريق الآخر الذي لا يرى وجوب الترتيب، وهم الحنفية والمالكية، حيث قالوا إنه جاء في رواية يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في رواية لحديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق ثم مسح برأسه، فهنا فيه تأخير المضمضة والاستنشاق، تأخير المضمضة والاستنشاق عن مسح عن غسل اليدين إلى المرفقين. المفروض المضمضة والاستنشاق هي جزء من غسل الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرها في هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة محل خلاف يعني بين المحدثين، البعض يضعفه ويقول يقول يعني هذه رواية فيها شذوذ يعني ومخالفة للروايات الصحيحة التي فيها الترتيب المعروف المعهود من وضوئه صلى الله عليه وسلم، والبعض يصححه، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة يعني صحح هذا الحديث الذي فيه الإخلال بالترتيب واستدل به على عدم وجوب الترتيب. لكن أيضا يعني وجه الاستدلال بالحديث مترتب على كون المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وأنهما جزء من الوجه، وهذه يعني نقطة خلافية كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالذي لا يرى أن المضمضة والاستنشاق يعني من واجبات الوضوء أو أنهما جزء من الوجه يعني لا يصلح هذا الدليل للاحتجاج عليه، يقول لك يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين فيعتبر رتب الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه ثم غسل الذراعين ثم الرأس ثم الرجلين، رتبها على الترتيب المعروف، وغاية ما في الأمر أنه أخر المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث. على كل حال لا شك يعني أن الاحتياط هو الوضوء مرتبا، وعامة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث يعني الثابتة في الصحيحين وغيرهما في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا أنه توضأ مرتبا بهذا الترتيب، فلذلك لا بد من المحافظة عليه. طيب بعد الترتيب جاء الكلام عن الموالاة. طيب قبل الكلام عن الموالاة، مما يتعلق بالترتيب أيضا مسألة ترتيب اليد اليمنى قبل اليسرى، الترتيب المتعلق يعني بالبداءة باليمين قبل اليسار في اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وتقديم المضمضة والاستنشاق مثلا على غسل الوجه، وكذلك غسل الكفين في بداية الوضوء، يعني ترتيبه على المضمضة والاستنشاق، اللي هي الأمور المستحبات يعني في الوضوء. فهل هذا الترتيب من الترتيب الواجب؟ الجواب هذا ليس من الترتيب الواجب، هذا ليس من الترتيب الواجب. البداءة باليمين قبل اليسار هذا من المستحبات، يعني لو أنه أخل بهذا الترتيب فبدأ فغسل مثلا يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى قبل اليمنى، فيكون قد أخل بالترتيب المستحب فقط، وليس هذا من الواجبات. لكن الترتيب الواجب هو إيه؟ ترتيب الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس والرجلان إلى الكعبين. بعد ذلك انتقل إلى الموالاة، وهي الفرض الأخير من فروض الوضوء. طيب، ما المقصود بالموالاة؟ المقصود بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، يعني لا يؤخر غسل العضو بحيث يفصل بين العضوين فيجف العضو الذي قبله قبل أن يغسل العضو الذي بعده، أو بعبارة أخرى أنها أن الموالاة هي المتابعة بين أعضاء الوضوء وعدم الفصل بين تطهير عضو وآخر، المتابعة بين أعضاء الوضوء وعدم الفصل بين تطهير عضو وآخر، فهذه الموالاة. اختلف العلماء في وجوب الموالاة، طبعا الذي ذكره هنا على المذهب أن الموالاة من فروض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية مشهورة عنه، وكذلك هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في القديم، المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كما هو معروف له مذهب قديم وجديد. المذهب القديم هو الذي نقله عنه العراقيون، أصحابه في العراق نقلوا عنه مذهبه القديم. المذهب الجديد هو الذي نقله عنه أصحابه المصريون. طبعا في كثير من المسائل يتفق فيها القولان القديم والجديد، لكن في بعض المسائل حفظ فيها عن الإمام الشافعي رحمه الله قولان قديم وجديد. فالقول القديم للإمام الشافعي رحمه الله وجوب الموالاة، مثل قول أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة وهو قول الأحناف والشافعي في الجديد أن الموالاة سنة، وأن الإنسان لو توضأ فغسل بعض أعضاء وضوئه ثم أجل بعضها فله أن يكمل على وضوئه ما لم يحدث، يعني لو غسل بعض أعضاء الوضوء ثم لم يكمل وضوءه وانشغل بشيء آخر ثم جاء بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، المهم قبل أن يحدث وأراد أن يكمل وضوءه، فله ذلك على قول الحنفية والشافعي في الجديد. هناك يعني قول وسط، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، أن من ترك الموالاة لعذر أو نسيان صح وضوءه، وتكون الموالاة فرضا مع القدرة والذكر، إذا كان قادرا على الموالاة متذكرا لها فتكون فرضا، أما إذا نسي فيقول يعني تسقط في حالة النسيان. لكن عند الإمام أحمد الشافعي في القديم أنه لا فرق بين النسيان والتعمد، يعني حتى لو نسي وفصل بفاصل طويل بين أعضاء الوضوء، على قول أحمد الشافعي في القديم إذا نسي أو تعمد، المهم إذا فصل بفاصل لا يصح أن يبني على ما فات، وعليه أن يبتدئ وضوءا جديدا. حجة الذين قالوا بوجوب الموالاة قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وفعله بيان للواجب، كما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن بالوضوء، وبيان الواجب فعله إذا كان بيانا للواجب فهو واجب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما يتوضأ متواليا، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين أعضاء الوضوء. ومن أقوى الأدلة وأوضحها في الحقيقة في موضوع الموالاة هو حديث خالد بن معدان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود في روايته فقال إيه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني كان قد صلى بهذا الوضوء فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. هنا ما وجه الاستشهاد؟ هنا وجه الاستشهاد أن هذا الرجل توضأ وغسل جميع أعضاء الوضوء لكن ترك لمعة في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، إذن هذا الجزء لم يغسله. ثم يعني لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل قدميه فقط، لأن الرجل يعني توضأ وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، هذا كله يعني فعله صحيحا، الإخلال فقط بغسل القدمين، فيعني لم يغسل القدمين غسلا صحيحا. فقالوا لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل قدميه، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل القدمين فقط بل أمره بإعادة الوضوء كاملا. والحديث يعني احتج به الإمام أحمد وصححه، وصححه ابن القيم والألباني وآخرون. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فقال ارجع فأحسن وضوءك. فأيضا فيه نفس المعنى الموجود في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع ثم صلى، يعني رجع فتوضأ ثم صلى، فهو أيضا دليل على وجوب الموالاة. طيب، من حجة الفريق الآخر الذي لا يرى وجوب الموالاة ويجيز الفصل بين أعضاء الوضوء، استدلوا بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. جاء أن ابن عمر، هنا من رواية مالك عن نافع أن ابن عمر توضأ في السوق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازته فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه، ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه. فهنا وجه الاستشهاد، قالوا هذا ابن عمر يعني فصل بين أعضاء الوضوء، أخر يعني مسح الخفين، هذا يعتبر بديلا عن غسل الرجلين، فأخره حتى دخل المسجد. وقالوا هذه كانت جنازة، وقالوا يعني بالتأكيد أنه كان فيها عدد يعني من الصحابة رضي الله عنهم ورأوه ولم ينكروا عليه. لكن هنا في الحقيقة أيضا يعترض على هذا، أولا بأنه فعل صحابي لا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لا يدرى من هم أصحاب هذه الجنازة، هل كان فيهم صحابة أم لا، يعني لم يوضح ذلك في الحديث، وهل علموا بقصته أم لا، يعني هب أنهم رأوه يمسح على خفيه، هل علموا بقصته يعني أنه غسل بعض أعضاء الوضوء في مكان آخر وأنه هنا يكمل على وضوء سابق أو كذا، لم يأتي أنهم اطلعوا على هذا وعلموا به وأقروه وكذا. فهذا يعني لا يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بإعادة الوضوء كاملا لمن أخل بغسل رجليه، لم يؤمر بغسل الرجلين فقط، وإنما أمر بإعادة الوضوء كاملا، فدل على وجوب الموالاة، أن تكون الأعضاء متوالية لا يفصل بينها. بخصوص حد الموالاة، يعني ما هو الحد الذي يعني تكون به الموالاة، وما هو الفاصل الذي إذا فصل به يعتبر قد أخل بالموالاة وعليه أن يعيد ما سبق؟ يعني هل أي فاصل يسير يخل بالموالاة، أم هناك يعني حد معين؟ فهناك يعني أقوال في هذا، والمشهور عند الشافعية والحنابلة أن يعني حد الموالاة ما يتعلق بجفاف العضو السابق، يعني قالوا إذا فصل فاصلا كثيرا أخل بالموالاة، والفاصل الكثير هو أن يجف العضو الذي قبله، والفاصل اليسير يعني الفاصل هنا يعني فاصل زمني، الموالاة كلها تتعلق بالفاصل الزمني يعني بين الأعضاء، فإذا فصل بين الأعضاء فاصلا زمنيا يسيرا أو قليلا وجعلوا حدوده ألا يجف العضو الذي قبله، فهذا لا يخل بصحة الموالاة. طيب هنا في موضوع جفاف العضو الذي قبله، قالوا يعني في الزمان المعتدل، يعني بمعنى أنك يعني تنظر إلى الزمان الذي يكون فيه الجو معتدلا، كم الفترة الزمنية التي يجف فيها العضو السابق بدون يعني تجفيف أو كذا. لو وجدت مثلا الفترة الزمنية مثلا في العادة مثلا دقيقة أو دقيقتين ثلاث دقائق، شوف يعني الفترة الزمنية التي يجف فيها العضو في العادة في الزمان المعتدل، فهذه تكون الحد في الموالاة. لأنه مثلا قد يكون الحر شديدا، مثلا لو الإنسان يتوضأ في مكان به حرارة شديدة، ففي هذه الحالة يمكن أن الأعضاء تجف بسرعة شديدة، ومع ذلك لا يخل بالموالاة، يعني ممكن يؤخر يجعل فاصلا زمنيا بين العضو الذي يليه مثلا دقيقة أو دقيقتان، هذه في العادة لا تكفي لجفاف العضو السابق، فلو جف بسبب حرارة شديدة هذا لا يخل بالموالاة. وفي المقابل لو كان في مكان مثلا بارد والأعضاء لا تجف يعني رغم طول المدة، يعني الموالاة يعتبر التأخير حتى ولو لم يجف العضو يعتبر إذا كان يعني إذا أخرها بحيث يعني عن الزمن الذي يجف فيه العضو في المعتاد، ولكن العضو في الحقيقة لم يجف بسبب برودة الجو، فيكون قد أخل بالموالاة. واضح المعنى؟ يعني العبرة بالزمن المعتدل وليس بحقيقة جفاف العضو، يعني العبرة بالوقت الذي جرت العادة أن يجف فيه العضو في الزمان المعتدل الحرارة، ليس بحقيقة جفاف العضو أو عدمه. يعني لو فرضنا مثلا إنسان توضأ وغسل وجهه ثم مسحه، مثلا جفف وجهه بمنديل أو بفوطة منشفة أو كذا، ثم غسل ذراعيه، هل هذا يخل بالموالاة؟ لا يخل بالموالاة، لأنه رغم أن العضو جف لكن جف بعامل خارجي، يعني ليس لأنه فصل فاصلا زمنيا طويلا بينه وبين العضو الذي يليه، فهذا لا يخل بالموالاة. والبعض يقول يعني المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف، يعني مسألة الفاصل الطويل، الطول الفاحش أو الطول اليسير، هذه يعني يرجع فيها إلى العرف. طيب بهذا تنتهي فروض الوضوء، وبعد ذلك انتقل إلى الكلام عن شروط الوضوء. قال وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستجمار. هذه شروط الوضوء. طبعا الشروط يعني الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الشرط يعني يلزم من عدمه عدم الحكم. إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الحكم. يعني إذا قلنا مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، يعني إذا ستر العورة مثلا دخول الوقت هذه شروط لصحة الصلاة، معناها أنه إذا لم يوجد هذا الشرط لا يوجد الحكم الذي هو صحة الصلاة. الصلاة لا تصح عند عدم وجود هذه الشروط. لكن إذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم؟ قد لا يلزم منه وجود ولا عدم. يعني إنسان مثلا تطهر وصلى، هل بالضرورة أن صلاته صحيحة؟ قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. قد تكون صحيحة إذا استكمل بقية الشروط ولم يأتي بشيء من مبطلات الصلاة، وقد لا تكون صحيحة لاختلال شرط آخر. قد تكون غير صحيحة لأنه رغم أنه تطهر وصلى لكنه صلى قبل دخول الوقت، أو صلى إلى غير القبلة، أو أخل بركن من أركان الصلاة أو كذا. يعني قد لا تكون صلاته صحيحة رغم أنه أتى بالشرط لأسباب أخرى. يعني إذن وجود الشرط لا يلزم منه لا وجود الحكم ولا عدم وجود الحكم، لكن عدم الشرط يلزم منه عدم الحكم. واضح؟ عدم الشرط يلزم منه عدم الحكم. والفرق بين الشروط والفروض التي سبق ذكرها، أن الفروض التي سبق ذكرها هي يعني أركان من أركان الوضوء، أجزاء من أجزائه، يعني أجزاء من أجزاء الوضوء. يعني أما هذه الشروط فهي أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الوضوء. الشروط أشياء يعني خارجية عن الوضوء يؤتى بها قبل الشروع بالوضوء، لا بد من تكميلها وتحصيلها قبل الشروع في الوضوء. أما الفروض الستة اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين والرأس وكذا إلى آخره، فهذه يعني هي أجزاء من أجزاء الوضوء. فالشرط يكون إيه؟ خارجا عن ماهية العبادة، وأما الأركان فهي أجزاء من ماهية العبادة. فهنا يقول شروطه ثمانية. أيضا الشروط أحيانا يكون عندنا شروط للوجوب، وأحيانا يكون عندنا شروط للصحة. هناك شروط لوجوب العبادة وهناك شروط لصحة العبادة. شروط وجوب العبادة بمعنى الشروط التي إذا لم توجد لا تجب العبادة. شروط الوجوب يعني الشروط التي لا بد من توافرها حتى تكون العبادة واجبة، إذا لم توجد هذه الشروط لا تكون العبادة واجبة. يعني عندما نقول مثلا في الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل مثلا كذا، هذه من شروط وجوب الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تجب على غير المسلم ولا على المجنون ولا على الطفل وهكذا، فهذه شروط للوجوب. لكن عندما نقول الطهارة استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت، هذه شروط لصحة الصلاة وليس لوجوب الصلاة. واضح؟ يعني هناك شروط الوجوب، الشروط التي لا بد من توفرها حتى تكون العبادة واجبة على الإنسان، لكن شروط الصحة هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى تكون العبادة صحيحة. طيب هنا هذه الشروط اللي هي النية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار، هذه شروط لصحة الإيه؟ الوضوء. يعني لا يكون الوضوء صحيحا إلا بهذه الشروط. فأول شرط قال انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب الوضوء. الأشياء التي توجب الوضوء هي نواقض الوضوء، يعني أكرمكم الله البول والغائط وخروج الريح ونحو ذلك يعني من موجبات الوضوء. فلا بد أن ينقطع ما يوجب الوضوء قبل الشروع فيه. يعني لا يصح أن الإنسان مثلا أثناء يعني خروج ريح منه يبدأ في الوضوء، وهذا الوضوء غير صحيح لعدم انقطاع ما يوجبه، لأن هناك ما ينقض الوضوء، يعني شرع في الوضوء قبل انتهاء ما ينقض الوضوء. فلا بد أن ينقطع ما يوجب الوضوء يعني قبل الشروع فيه. الشرط الثاني قال النية، النية من شروط الوضوء، وسيأتي شرط النية يعني بعد ذلك في الفصل الذي بعده، سيأتي مزيد توضيح للنية المرادة، لكن يعني باختصار هنا يريد أن يقول إن النية من شروط صحة الوضوء. فالنية شرط لصحة الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك عند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، أن النية شرط لصحة الوضوء، بمعنى أنه لو غسل إنسان أعضاء وضوئه وهو لا ينوي بذلك الوضوء، لو أن إنسانا غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه لكن لم ينوي بذلك الوضوء، وإنما نوى بذلك التبرد من شدة الحر أو التنظف مثلا من عليه غبار أو كذا، فهو يتنظف ويغسل هذه الأعضاء لا يقصد بذلك نية الوضوء، فهذا لا يقبل منه ولا يصح كوضوء، ولا بد من حصول نية الوضوء. ولو صلى بعد أن غسل أعضاء الوضوء بدون أن يقصد بها الوضوء وينوي بها الوضوء، لو صلى بذلك فصلاته باطلة لا تصح، لأن الوضوء عبادة لا تجزئ بغير نية. وحجة من قال بأن النية شرط لصحة الوضوء وهم جمهور الفقهاء كما ذكرنا مالك والشافعي وأحمد، حجتهم حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني العبادات بالنيات، لا تصح العبادة إلا بالنية. في المقابل هناك يعني مذهب الحنفية قالوا النية ليست شرطا في صحة الوضوء، فلو غسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل رجليه ولم يكن ناويا بذلك الوضوء فإنه يصح منه وتجزئ به الصلاة. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم يعني أنهم قاسوا الطهارة من الحدث على الطهارة من النجس، قالوا الطهارة من النجاسات لا يشترط لها نية، يعني الإنسان لو كان عليه نجاسة وسقط عليها ماء فطهرها وأزالها، أو كانت نجاسة على مكان أو على ثوب الذي يعني على الثوب الذي سيصلي فيه، فمن شروط صحة الصلاة طهارة المكان والبدن والثوب من النجاسات، فقالوا لو كان على المكان أو البدن أو الثوب نجاسة ويعني أزالها بغير نية تطهير النجاسة، أو يعني زالت مثلا بماء سقط عليها فطهرها وكذا، فقالوا هذه طهارة من النجس لا يشترط فيها النية ويصح ذلك ويمكن أن يصلي في هذا الثوب إذا أصبح طاهرا. فقالوا الطهارة من الحدث يعني ألحقوها أو قاسوها على الطهارة من النجس، وقالوا الطهارة الحدث كذلك اللي هي الوضوء والغسل لا يجب فيها النية، ويعني لو غسل أعضاء الوضوء بأي نية كانت فإنه يجزئ عنه. لكن الصواب هنا مع جمهور الفقهاء، والحديث إنما الأعمال بالنيات واضح في وجوب النية، وتطهير النجس يعني قالوا المراد يعني شرعا هو أن يصبح الشيء طاهرا بغض النظر عن النية فيه، ولأن تطهير النجاسات يعني هذا شيء يلحق يعني شبهه بالعادات أكثر من شبهه بالعبادات، يعني المطلوب التنظف وعدم وجود النجاسة، فمتى ما زالت بأي نية كانت فقد حصل مقصود الشارع. لكن الوضوء يعني عبادة لها فضائل، وهي من مكفرات الذنوب وتخر الخطايا مع الماء وكذا، فهي عبادة يعني لها فضائل ولها يعني أجر مخصوص وتحتاج إلى نية مخصوصة، ولا يكفي فيها مجرد يعني حصول النظافة بدون النية. قال: والإسلام والعقل والتمييز. الإسلام من شروط صحة الوضوء، فلا بد من الإسلام أن يكون مسلما حتى تقبل منه العبادة وتصح، لأن الوضوء عبادة وتحتاج إلى الإسلام. والعقل كذلك أن يكون عاقلا، والتمييز هو بلوغ 7 سنين عند الحنابلة، يعني أن يبلغ الطفل 7 سنين، فهذا يعني من شروط صحة الوضوء عند الحنابلة. ليس معنى هذا أن الطفل الصغير يعني غير المميز لا يطالب يعني بالوضوء أو كذا، إنما يتوضأ يعني على سبيل التعليم وكذا، ويؤجر إن شاء الله يعني على وضوئه وعلى صلاته وكذا، لكن يعني هو غير مكلف، هو يعني ليس وضوءه كوضوء المميز. قال: والماء الطهور المباح، يعني لا يصح الوضوء إلا بماء طهور مباح، لا يصح الوضوء إلا بماء طهور مباح. الطهور هنا بفتح الطاء هو ما يتطهر به، هناك فرق بين طهور بالضم وطهور بالفتح. الطهور بالضم اللي هو فعل الوضوء، العمل نفسه، الوضوء أو الاغتسال يسمى طهورا، اللي هو فعل التطهر، العمل نفسه يسمى طهورا، لكن الطهور هو ما يتطهر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء يوصف بأنه طهور، فهنا الماء الطهور المباح. وتقدم الكلام في أحكام المياه عن الماء الطهور، وعرفنا أن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فالوضوء من شروط صحته الماء الطهور، لأن الوضوء لا يصح إلا بهذا الماء الطهور. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. وإزالة ما يمنع وصوله لابد أيضا قبل الشروع في الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى أعضاء الوضوء. فلو كان عليه حائل مثلا من ثياب أو كيس أو لفافة أو شيء ملتصق بالجلد أو طلاء أو كذا، أي شيء يعني يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فلا بد من إزالته قبل الشروع في الوضوء، يعني أو قبل غسل العضو المطلوب غسله حتى يصل الماء إلى العضو، فلا يصح غسل العضو من وراء حائل. طبعا إلا ما ورد يعني من المسح على الخفين، المسح على العمامة وما يلحق بها، فهذا يعني هذا وردت فيه أدلة بجوازه، وفي هذه الحالة يكون يعني الخفان هما يعني بمثابة عضو الوضوء، في هذه الحالة يكون ظاهر الخفين هما يعني بمثابة عضو الوضوء، ويكفي مسح ظاهر الخفين هنا يعني عوضا عن غسل الرجلين كما سنوضح. لكن القصد يعني أنه لو كان هناك شيء يعني يحول دون وصول الماء فيما عدا ما وردت به السنة بجواز المسح عليه، فإن هذا مما يخل بصحة الوضوء. وهناك يعني استثناءات أيضا سيأتي الكلام عنها، وهو يعني إذا كان هناك وسخ يسير أو الشيء اليسير الذي يعني في إزالته حرج ومشقة، يكون شيء يسير يعني يعني وسخ تحت الظفر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألحق كذلك يعني نقطة عجين أو نقطة دم أو كذا ونحو ذلك، يعني الشيء اليسير الذي يعني لا يكاد يرى ولا يتفطن له، أو يعني رؤية ولكن في إزالته يعني وتتبعه حرج ومشقة، هذا يكون معفوا عنه كما سيأتي إن شاء الله. قال: والاستجمار. من شروط صحة الوضوء الاستجمار، يعني كما تقدم في أحكام الاستجمار بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة يلزم الاستجمار أو ما يقوم مقامه هو الاستنجاء. في الغالب يعني يستعمل الاستجمار بمعنى قطع الخارج من السبيلين يعني بحجر أو ما يقوم مقامه، أو الاستنجاء وهو استعمال الماء في تطهير الخارج من السبيلين. فيعني هو ذكر من الشروط انقطاع ما يوجبه. طيب لو الإنسان يقضي حاجته فبعد أن قضى حاجته يعتبر انقطع ما يوجب الوضوء، لكن هذا لا يكفي، لابد من الاستجمار، تطهير هذا الذي يعني موضع خروج النجاسة، يعني يطهره إما بالأحجار وإما بالماء بعد أن قضى حاجته. وهنا تنبيه يعني أن بعض الناس يعني يفهم خطأ أن الاستجمار يعني مطلوب قبل الوضوء أو كذا، فتجده مثلا بدون أن يقضي حاجته ولا شيء. يعني بعض الناس من الأخطاء يعني الشائعة عند بعض العوام يعني أو كذا، أنه تجده مثلا هو يعني سبق مثلا أن قضى حاجته واستنجى وتنظف وكذا وخلاص، وبعدين بعدها مثلا ساعتين أو 3 ساعات يريد أن يتوضأ، فيذهب يستنجي خصيصا لأجل أن يتوضأ بدون حاجة، بدون أن يكون محتاجا إلى قضاء حاجة أو شيء، فقط يعني مجرد يعني يغسل السبيلين أو كذا بدون قضاء حاجة، فقط يعني لأجل أن يتوضأ، يعني كأنه يفهم أن الاستنجاء مطلوب للوضوء بدون قضاء حاجة. فليس هذا هو المقصود يعني، وإنما المقصود الاستنجاء أو الاستجمار يعني بعد قضاء الحاجة، إذا قضى حاجته يستجمل أو يستنجي، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتوضأ لا يحتاج إلى الاستنجاء ثانية ما دام لم يقضي حاجته مرة ثانية. فهذه شروط صحة الوضوء. ثم وضح المراد بالنية في هذا الفصل فقال: فصل، فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. طيب هنا يوضح المراد بالنية، قلنا أن النية يعني شرط من شروط صحة الوضوء. ما المراد بالنية أو ما هي النية المجزئة هنا؟ قال النية طبعا محلها القلب، النية محلها القلب. فقال قصد رفع الحدث، يعني النية التي يستحضرها في قلبه قصد رفع الحدث، والحدث هنا يعني المراد به الحدث الأصغر هو الذي يرتفع بنية الوضوء. في نية الوضوء يعني يقصد بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر، والحدث هذا وصف يعني معنوي أو حكمي، يعني شيء معنوي أو شيء حكمي، يعني ليس هناك يعني مثلا نجاسة ظاهرة على بدن الإنسان، ولكن كونه محدثا بمعنى أنه قد وقع منه ناقض من نواقض الوضوء أو أتى بشيء يعني يوجب الوضوء، فهو في هذه الحالة محدث، فيتوضأ بقصد رفع الحدث، يعني رفع هذا الوصف يعني المعنوي الذي اتصف به وهو أنه محدث، فيرفع هذا الوصف عنه ويتحول إلى متوضأ. فنية رفع الحدث فيقصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة. ممكن إنسان يتوضأ وفي نيته أنه يتوضأ ليستبيح الصلاة أو ليستبيح الطواف، يعني شيء مما تجب له الطهارة وهو محرم عليه لأنه محدث، فهو يتوضأ ممكن إيه النية التي خطرت في ذهنه يعني أو حضرت في قلبه، ليس أنه يريد رفع الحدث عن نفسه، ولكن يريد إيه أن يستبيح الصلاة، أنه أراد أن يصلي ويعلم أنه محدث ومحدث يحرم عليه الصلاة، فتوضأ بقصد استباحة الصلاة، فهنا يصح هذا الوضوء. طيب بعد ذلك لو بعد أن صلى يريد أن يطوف، هل يحتاج إلى وضوء جديد لاستباحة الطواف؟ وكان نوى استباحة الصلاة، هل يحتاج إلى وضوء لاستباحة الطواف؟ لا يحتاج، لأنه عندما نوى استباحة الصلاة فخلاص ارتفع حدثه بذلك، يعني ولو لم ينوى رفع الحدث. طيب إذا نوى رفع الحدث خلاص هذا شامل لكل يعني ما يحتاج فيه إلى أن لا يكون محدثا، لكن إذا نوى استباحة شيء مما تجب له الطهارة فكذلك يحصل يعني يحصل رفع الحدث بالتبعية، يعني يحصل رفع الحدث تبعا لذلك ولو لم يقصد رفع الحدث وإنما قصد استباحة الصلاة مثلا، فارتفع حدثه بهذا الوضوء وحل له كل يعني ما يشترط له الوضوء أو يستحب له. وطواف يعني لو أراد أن يطوف وهو محدث فتوضأ بنية استباحة الطواف، فله أن يصلي بهذا الوضوء وله أن يفعل كل ما يحتاج إلى وضوء. قال ومس مصحف، يعني أيضا لو توضأ ليستبيح مس المصحف أو قصد ما تسن له، يعني كذلك أيضا لو توضأ ليفعل شيئا مما يسن له الوضوء، لو توضأ ليفعل شيئا مما يسن له الوضوء فإن هذا الوضوء يرتفع به حدثه ويصح له أن يصلي به ويطوف به، ويعني كل ما يحتاج إلى وضوء يعني يصح بهذا الوضوء رغم أنه نوى شيئا مما يسن له الوضوء. فيقول أو قصد ما تسن له، يعني تسن له الطهارة كقراءة، يعني قراءة القرآن بدون مس المصحف فهو مما يسن له الطهارة، يعني لا يجب أن يكون متوضئا عندما يقرأ القرآن، لكن يجب الوضوء عند مس المصحف. على مذهب الأئمة الأربعة يعني رحمه الله يوجبون الوضوء عند مس المصحف أن يعني يكون يعني غير محدث، لكن القراءة بدون مس فهذه لا تحتاج، لا يجب لها الطهارة ولكن تستحب لها الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال وذكر كذلك ذكر الله تعالى يستحب له الطهارة، لا تجب ولكن يستحب، للحديث المذكور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال وأذان، لأن الأذان من الذكر وتستحب له الطهارة. قال ونوم، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل كان يتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب كان يتوضأ، فأخذوا منه يعني أن الوضوء يسن يعني للنوم وللأكل كما ذكر، فقال يعني إذا نوى بالوضوء أنه يتوضأ لأجل نوم أو لأجل أكل، قال ورفع شك برضو مما تسن له الطهارة، رفع الشك يعني لو شك في انتقاض الوضوء السابق، فالأصل هنا الأصل البناء على اليقين، من القواعد الفقهية البناء على اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو متأكد أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أن الوضوء باق كما هو، لكن يعني إذا أراد أن يتوضأ من باب الاحتياط بشرط أن لا يصل هذا إلى حد الوسوسة، يعني لا يكثر بحيث يصل إلى حد الوسوسة أن كل ما يتوضأ يشك، فإذا كثر خلاص يبقى لا يلتفت إلى هذا الشك، لكن لو كان مثلا على افتراض يعني متباعدة وليس هذا من عادته يعني أنه يشك في انتقاض الوضوء وشك في انتقاض الوضوء، فمن باب يعني قطع اليقين قطع الشك باليقين أو كذا أنه حتى يطمئن قلبه يعيد الوضوء، طبعا لا يخرج من صلاة إذا شك في أثناء الصلاة، ولكن إذا كان في غير صلاة يعني وشك في انتقاد الوضوء السابق فيعيد الوضوء، فهذا الوضوء الثاني من الوضوء المسنون يعني، ليس من الوضوء الواجب، فأنه يمكنه أن لا يلتفت إلى هذا الشك ويصلي بالوضوء السابق. قال وغضب، يعني مما يسن له الوضوء الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب أن يتوضأ، قال الغضب من الشيطان، الشيطان من نار والماء يطفئ النار، فيسن لمن غضب أن يتوضأ ليذهب عنه الغضب. وكلام محرم كذلك، الكلام المحرم يستحب أن يتوضأ عقبه، ووردت بذلك يعني أحاديث وآثار، لكن الأحاديث يعني في سندها كلام وكذا، لكن وردت آثار عن جماعة من الصحابة يعني أنهم كانوا يأمرون من اغتاب أو كذا أن يتوضأ، يأمرون من وقع في غيبة أو كذا يأمرونه بالوضوء، ورد في ذلك أحاديث، لكن يعني الأكثر المحدثين على تضعيف أسانيدها. فألحقوا بالغيبة كذلك كل كلام محرم، يعني أنه إذا تكلم بكلام محرم فيستحب له أن يتوضأ. قال وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، استحب الوضوء عند إرادة الجلوس في المسجد وعند إرادة تدريس العلم الشرعي، لأن تدريس العلم الشرعي، العلم الشرعي هو من ذكر الله تعالى ولا يخلو من ذكر الله. وأكل كما ذكرنا للأحاديث التي وردت في أمر الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أن يتوضأ، فأخذوا منها استحباب الوضوء قبل النوم وقبل الأكل. والنوم كذلك وردت فيه أحاديث أخرى بأمر من أراد أن ينام أن يتوضأ سواء كان جنبا أم لا، في حق النائم بالذات وردت يعني نصوص في استحباب النوم على طهارة. فهذه الأشياء يعني تسن لها الطهارة، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، متى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني حتى ولو لم ينوى رفع الحدث ولكن نوى أن يتوضأ ليجلس في المسجد أو نوى أن يتوضأ ليؤذن، فله أن يصلي بهذا الوضوء. يعني لو كان محدثا وتوضأ من أجل أن يؤذن فهذا الوضوء قد ارتفع به حدثه، وله أن يصلي بهذا الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء مخصوص من أجل أن يصلي. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني إذا تلفظ بلسانه بأنه يريد شيئا آخر غير الوضوء، أو أراد أن يعني تلفظ بلسانه أنه مثلا يتوضأ أو يغسل هذه الأعضاء لشيء آخر غير الوضوء، أو لشيء مسنون وهو يريد أن يعني في قلبه أنه يتوضأ لأجل أن يصلي، ولكن تلفظ بلسانه أنه ينوي الوضوء من أجل أن يؤذن أو من أجل أن يأكل، أو فلا يلتفت إلى ما جرى به اللسان. وفي الأصل يعني أنه لا يشرع التلفظ بالنية في الوضوء، لا يشرع التلفظ بالنية في الوضوء، فالنية في الوضوء محلها القلب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بها ولا أمر بالتلفظ بها. فالتلفظ بالنية هنا بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء عبادة، فلذلك لا يلتفت إلى ما قاله بلسانه، يعني حتى لو قال بلسانه شيئا يخالف ما في قلبه فالعبرة بما في القلب. وتلفظ باللسان هو في الأساس غير مطلوب، يعني لا يطلب منه أن يقول بلسانه لا ما يوافق نية قلبه ولا ما يخالفها، ولو قال ما يخالفها لا يلتفت إلى ما قاله بلسانه، بل العبرة بما في قلبه. قال ولا شكه في النية، أيضا من مما لا يضر، يعني هنا معطوف على قوله ولا يضر سبق لسانه، ولا شكه في النية، هذا أيضا مما لا يضر، لو توضأ وشك في نيته أنه هل نوى الوضوء أو لم ينوى الوضوء أو نوى كذا أو كذا، لا يؤثر هذا الشك ويبني على أنه ارتفع حدثه. قال أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني لا يضر الشك في النية ولا يضر الشك في فرض من فروض الوضوء أو من فروض عبادة من العبادات، بعد فراغ كل عبادة. إذن الشك الذي يكون بعد الفراغ، يعني لو بعد أن انتهى من الوضوء، شك هل نوى الوضوء أم لا، أو شك في فرض من فروض الوضوء هل أتى به أم لا، يعني شك هل غسل وجهه أم لا، أو شك هل غسل ذراعيه أم لا، فيقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وأما الشك الذي يكون في أثناء العبادة فإنه يعني في هذه الحالة يرجع إلى قاعدة البناء على الأصل، يعني أن الأصل أنه لم يأتي بهذا الشيء إلا أن يتيقن أنه أتى به. فمثلا إنسان وهو يصلي شك هل ركع أو لم يركع، يعني مثلا وهو ساجد شك هل ركع أم لم يركع، فالحكم هنا أن يبني على أنه لم يركع، فيعود فيأتي بالركوع وبما بعده، فيأتي بالركوع الذي شك أنه فعله أم لا، ويأتي بما بعده. فإذا الشك في النية أو في فرض من فروض العبادة إذا وقع بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه، لكن إذا وقع في أثنائها وقبل الفراغ منها فإنه يعتبر الشك هنا، ويطالب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، وبما بعده ما دام الترتيب مطلوبا. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إذا شك في أثناء العبادة فإنه يستأنف، يعني يأتي بها من جديد، يعني يبدأ من جديد ويأتي بما شك فيه وبما بعده، وبخصوص النية بالذات لأن النية مطلوبة في أول العبادة، فإذا شك هل فعلها أم لا فيأتي بالنية وبما بعدها، هذا إذا كان في أثناء العبادة، أما بعد العبادة فلا يضر الشك في النية. هناك حالة أخرى لا يؤثر فيها الشك في النية أو في فرض من الفروض ولو كان في أثناء العبادة، وهي إذا زاد هذا الشك حتى صار وسواسا، يعني إذا زاد الشك حتى صار وسواسا هذا لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، يعني لو كلما توضأ شك هل نوى أم لا، هل غسل وجهه أم لا، كلما صلى شك هل كبر أم لا، هل ركع أم لا، هل سجد أم لا، هذا الشك لا يلتفت إليه في هذه الحالة، أنه تحول إلى وسواس، يعني فهذا لا يلتفت إليه، ويبني على العكس بقى، يبني على أنه أتى به، إذا شك هل فعل الشيء أم لم يفعله وهو موسوس فيبني على أنه فعله. أما الإنسان غير الموسوس، يعني إذا شك هل فعل الشيء أم لا فيبني على أنه لم يفعله. فهذا يعني ما يتعلق بالنية، وبهذا ننتهي من هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ تفضل. لما كل هذا التفصيل، يعني لما نقول أن هناك حالة الحدث المقطوع المحدث ومقطوع الحدث، نعم، هنا أسأل، يعني يقول لماذا يعني يقال إذا توضأ لأجل صلاة أو لاستباحة صلاة أو طواف أو أكل أو نوم أو كذا، لماذا هذا التفصيل، ولماذا لا يقال يعني من شروط الصلاة أن يكون حدثه مرفوعا والحدث يرتفع بالوضوء؟ فالجواب يعني أن الحاجة إلى التفصيل هنا لأنه ليس كل وضوء يرفع الحدث، والكلام هنا يعني ما هو الوضوء الذي يرفع الحدث؟ هل مجرد أن الإنسان يعني يغسل هذه الأعضاء، قد يغسلها مثلا بنية التبرد يعني من الحر، إنسان حران فغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه ورجليه وغسل رجليه بنية التبرد أو بنية التنظف مثلا ما من غبار عليه أو كذا، فهل هذه يعني إذن أتى بالأفعال ولكن ليس بنية رفع الحدث، فبالتالي ولا بنية من النوايا المجزئة، فبالتالي لم يجزئه ووضوءه وصلاته بهذا الوضوء غير صحيحة. وإذا قلنا طيب لا بد أن ينوي رفع الحدث، لا، هو لا يشترط أن ينوي رفع الحدث، قد لا ينوي رفع الحدث ولكن ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فعل شيء مما يسن له الوضوء، فهنا لم ينوي رفع الحدث وإنما نوى شيئا، فهنا مجرد يعني حصر للنوايا المجزئة، يعني إذا نوى شيئا من مما في هذه القائمة فهذه النية تجزئه ويرتفع الحدث بهذا الوضوء الذي قصد به شيئا مما ذكر. يعني لكن معناه أن أي إنسان يأتي بأفعال الوضوء بنية أخرى غير ما ذكر فإنه لا يرتفع حدثه. ما معنى نوى الوضوء؟ السؤال الآن يعني نوى الوضوء ما هو هذا نوى الوضوء؟ يعني هل نوى الوضوء يعني هو الوضوء هو فعل يعني في أفعال بدنية وتحتاج إلى نية قلبية، يعني هذه الأفعال البدنية التي هي غسل الوجه والذراعين والرأس والرجلين وكذا، هذه الأفعال البدنية تحتاج إلى نية قلبية. ما هي النية القلبية؟ فقال لك يعني إما رفع الحدث أن ينوي أنه محدث ويريد رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف، أو ينوي أنه فعل هذه الأشياء من أجل قراءة قرآن أو تدريس علم أو كذا. فإذا يعني نوى أنه أتى بهذه الأفعال لأجل شيء مما ذكر فهذا وضوء مجزئ يرتفع به حدثه. وأما لو أن إنسانا مثلا كان يتوهم استحباب الطهارة لشيء مثلا مما لم يعني ينقل أنه يستحب فيه الطهارة، ونوى يعني أنه يتوضأ من أجل مثلا شيء ما ورد يعني فيه أنه يستحب فيه الطهارة، مثلا إنسان غسل وجهه وذراعيه وكذا من أجل أن يمشي أو من أجل أن يجلس في البيت مثلا أو يعني شيء ما ورد يعني أنه يستحب له الطهارة، فهنا هذا شيء يعني أي شيء غير داخل في هذه القائمة فلا يرتفع حدثه به، إلا أن يكون مما ورد فيه دليل أنه يستحب له الطهارة. فإذا أتى بأفعال الوضوء بنية أن يفعل شيئا مما يستحب له الوضوء أو يجب له الوضوء فلا يكون وضوءه في هذه الحالة رافعا للحدث، يعني وهذا القصد. موضوع الجلوس في البيت يعني هو استحباب الإنسان يكون على طهارة يعني بصفة عامة أو كذا، فإذا نوى يعني مش مسألة الجلوس بالذات، لكن يعني إذا نوى أنه ليكون على طهارة فهذه نية مجزئة، يعني أنه ليكون على طهارة تعتبر نية رفع حدث، لكن القصد أنه إذا نوى يعني الوضوء لشيء من لا لم يرد يعني أنه يستحب له الوضوء فهذا لا يجزئ. نعم، موضوع مس المصحف يعني الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء على أنه تشترط الطهارة لمس المصحف، يعني أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا، واستدلوا يعني بالآية الكريمة في كتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك بحديث عمرو بن حزم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، فأخذوا يعني كلمة طاهر هنا على أنها تشمل الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، والطاهر بمعنى المسلم، فالمسلم يوصف بأنه طاهر لأن المشرك وصف بأنه نجس في قوله تعالى إنما المشركون نجس، والمسلم وصف بأنه طاهر، وقال الطاهر هنا تشمل أيضا الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، فاشترطوا الطهارة لمس المصحف عملا بالآية والحديث. في المقابل في الحقيقة يعني ذهب ابن حزم الظاهري وهو مروي عن بعض السلف قالوا لا تجب الطهارة من الحدثين لمس المصحف، وقالوا إن الآية الكريمة يعني لا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعود الضمير على الكتاب المكنون وليس على القرآن الكريم، وإنما يعود على الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة، كما في قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يعني بأيدي الملائكة، الصحف التي كتبت فيها القرآن في اللوح المحفوظ بأيدي الملائكة. فالقصد هنا يعني قالوا الآية ليست بشأن مس القرآن وإنما بمس الملائكة لللوح المحفوظ، الضمير يعود على أقرب مذكور. وأما حديث عمرو بن حزم فأجابوا عنه يعني إما بتضعيفه، فعامة المتقدمين من المحدثين يعني ضعفوا هذا الحديث ولم يحتجوا به، وقالوا حتى لو صحه فيحمل على أن المراد به مس المشركين للقرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني إلا مسلم، يعني لا تسمح للمشركين بمسه حتى لا يسيء إليه وكذا. ويؤيده الحديث الآخر يعني نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وكذا، فالموضوع يتعلق يعني بمس المشركين للقرآن يعني. وحتى هذا الأمر فيه استثناءات، يعني إذا كان لا يعني ليس بقصد دعوتهم يعني، وإنسان يعني يظن به أنه سيحترم القرآن ويصونه ولا يسيء إليه، وإنما النهي عن إرسال المصحف إلى من يهينه ويسيء إليه من المشركين وكذا. لأن لفظ الطاهر يعني يطلق على المسلم سواء كان محدثا أو غير محدث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وكان أبو هريرة جنبا فكره أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصافحه، فقال فانخنست منه، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إني كرهت أن أصافحك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ففي الحقيقة يعني حجة ابن حزم ومن وافقه قوية يعني في هذا الباب، لا يعني ليس هناك يعني دليل يعتمد عليه يعني سوى ما ذكر وفيها المناقشات المذكورة، لكن يظل يعني باب الاحتياط وكذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة يعني كما ذكرنا وجوب التطهر قبل مس المصحف، يعني وأنه لا يباح مس المصحف للمحدث والجنوب وكذا، يكون هذا من باب الاحتياط يعني. وعلى كل حال هناك تفصيلات يعني في المذاهب الأربعة في موضوع الحائل، المس بحائل، وكذلك بعض من يمنع مس المصحف للمحدث يعني يبيح مس البياض في جانب الصفحة يعني الذي لا كتابة فيه، يعني ويقول هذا يعني لا يمس المكتوب يعني، وإنما ممكن يقلب من طرف الصفحات يعني ما فيها من البياض. وكذلك أيضا مسألة حمل المصحف برضو فيها نقاش وكذا، وهناك يعني تفصيلات أيضا في حق من يشق عليه يعني وكذا، يعني يجزئه التيمم مثلا إذا شق عليه التطهر ويريد أن يقرأ وكذا، هناك يعني تفصيلات في هذا الموضوع يعني. لكن هو طبعا الكلام هنا على المذهب يعني، من المذهب يعني أنه يحرم مس المصحف على المحدث، فبالتالي قال إذا توضأ ينوي به استباحة مس المصحف فإن هذا الوضوء يرتفع به الحدث ويحل له أن يصلي به ويطوف ويفعل كل ما يحتاج إلى وضوء. نعم نعم، التسمية قبل الوضوء مر بنا في الدرس السابق أن المؤلف عدها من الواجبات، وهي من الواجبات في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. أحمد يوجب التسمية ويقول إن التسمية من واجبات الوضوء ولكن تسقط في حالة النسيان، كما فصلنا يعني في من ترك التسمية سهوا إذا تذكرها في أثنائه أو إذا تذكرها بعد انقضائه، ما حكمه في كل حالة، وهذا كله على مذهب أحمد يعني، واستدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأما جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا لا تجب البسملة، ومنهم من ضعف الحديث ومنهم من قال يحمل على نفي الكمال يعني، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معنى لا وضوء كامل، وليس بمعنى أن الوضوء لا يجزئه. ومر الكلام عليه في الدرس السابق، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن صفة الوضوء ومستحبات الوضوء. يعني الدرس السابق كنا تكلمنا عن واجبات الوضوء وفروضه، والدرس القادم نتكلم عن صفة الوضوء الكامل يعني بالمستحبات، وبيان ما يستحب في الوضوء إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. نعم، موضوع المسح على الجبيرة إن شاء الله سيأتي الكلام عنه، أنه من ضمن الاستثناءات، يعني طبعا الأصل أنه يزيل ما يحول وصول الماء إلى البشرة إلا فيما ورد فيه الدليل، ومما ورد فيه الدليل مسألة المسح على الجبيرة، يعني أن الجبيرة ويلحق بالجبيرة اللصق الطبي، ويعني كل ما يوضع من باب المداواة يعني لستر موضع يتضرر بالماء، فهنا يمسح عليه ويجزئ هذا في الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. نعم. آمين. نعم. نعم. الورق. نعم. نعم. الاستجمار والاستنجاء تكلمنا عنها أيضا في درس سابق يعني بالتفصيل. وباختصار يعني ذكرنا أنه يجزئ استعمال الحجر وما يقوم مقامه مثل المناديل الورقية، فإنها تقوم مقام الحجر وتجزئ. الفقهاء يعني ألحقوا بالحجر يعني قالوا القماش والخشب وكذا، وكل يعني ما ينقي ويزيل النجاسة فإنه يلحق بالأحجار، يعني كل ما عدا العظم والروث مما ينقي، يعني لا يكون أملس مثلا بحيث لا يزيل النجاسة، وإنما أي شيء يعني في خشونة أو كذا يعني ينقي ويزيل النجاسة، فإنه يجزئ مكان الأحجار. والمسألة المفاضلة بين الاستجمار والاستنجاء، جمهور الفقهاء يقولون استعمال الماء أفضل، طبعا أفضل شيء أن يجمع بينهما، يعني أن يستجمر بالحجر أو المناديل الورقية ثم يغسل بالماء بعده، هذا يكون أفضل أن يجمع بين الأمرين. وأما إذا اقتصر على أحدهما فالجمهور على أن الماء أفضل، والبعض يقول بل الاستجمار بالأحجار أفضل من الماء، كما روي عن مالك وروي عن عمر رضي الله عنه أيضا. ويعني هذا ما باختصار يعني تكلمنا عنه في درس مستقل. يبللون المنديل بالماء. لا، هو إذا بلل المنديل بالماء هذا يعتبر يعني أشبه بالاستنجاء، يعني هو الاستجمار إنه أن يستعمل الحجر أو شيء يابس يعني مثل المنديل الورقي، والماء يجزئ. على كل حال يعني لو بلل المنديل بالماء فهذا يعتبر يعني استنجاء بالماء، يعني إذا أزال النجاسة بهذا يعني أزال موضع النجاسة تماما يجزئ عنه إن شاء الله. لكن هو ليس بحاجة إلى هذا، يعني ما يحتاج إلى تبليل المنديل بالماء، هو يكفي أن يمسح بالمنديل ويعني أو يغسل بالماء يعني. لكن هو ربما يعني البعض مثلا نظرا لعدم وجود الماء مثلا في دورات المياه العامة أو كذا، فيبلل مثلا منديلا ليستعمله كماء يعني للاستنجاء بعد الاستجمار، يعني يستجمر بمنديل مجفف، يستجمر بمناديل الجافة فيحصل بها الاستجمار، وبعد ذلك المنديل المبلول هذا يستعمله يعني كماء يعني التنظيف بعد الاستجمار، هذا يعني يكون خيرا يعني إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله. لنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.